بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا اللقاء 48 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 23 من شهر محرم من عام 1436 للهجرة. وكنا وقفنا في اللقاء الماضي في التعليق على قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فنبدأ على بركة الله يا صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون، أي جهلة المشركين أو المتجاهلون من أهل الكتاب. وقوله لولا يكلمنا الله، هل لا يكلمنا الله كما يكلم الملائكة أو يوحي إلينا بأنك رسوله؟ وقوله أو تأتينا آية، حجة على صدقك، والأول استكبار والثاني جحود، لأن ما أتاهم آيات الله استهانة به وعنادا. وقوله كذلك قال الذين من قبلهم من الأمم الماضية، مثل قولهم فقالوا أرنا الله جهرة. وقوله هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء، تشابهت قلوبهم قلوب هؤلاء من قبلهم في العمى والعناد، وقرئ بتشديد الشين. وقوله قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي يطلبون اليقين أو يوقنون الحقائق لا يعتريهم شبهة ولا عناد. وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء في الآيات أو لطلب مزيد اليقين، وإنما قالوه عتوا وعنادا. نعم، هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات هي امتداد للحديث والجدال مع بني إسرائيل، وخصوصا اليهود بالذات الذين كانوا في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والحديث ممتد معهم من أول السورة تقريبا، وهذا يعني يؤكد ما قلناه في بداية حديثنا عن سورة البقرة ومقاصد السورة، من أن سورة البقرة جاءت تفصيلا لما أجمل في سورة الفاتحة في قوله سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال المفسرون أن المغضوب عليهم هنا هم اليهود ومن نهج نهجهم، فجاءت سورة البقرة تفصيلا لحال هؤلاء المغضوب عليهم، وهم هؤلاء اليهود في عقوقهم واستكبارهم وتلكؤهم وتكذيبهم للنبيهم صلى الله عليه وسلم موسى، ولأنبيائهم الذين جاءوا بعده، ثم للنبي صلى الله عليه وسلم. إلى الحديث ما زال متصلا في الجدال مع هؤلاء، جدالا عقليا وجدالا مبنيا على البراهين. وفي هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم لأمته من بعده، كيف يجادلون هؤلاء المكذبين وكيف يردون عليهم بالحجج والبراهين. وتلاحظون في كثير من الردود التي في مرت معنا أنها مصدرة بقوله قل قل قل قل، وهذا ما سميناه أسلوب التلقين الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الحجة التي يرد بها عليهم إذا قالوا كذا: قل كذا قل كذا قل كذا. وهذا من أعظم مقاصد التعبير بهذا الأسلوب، وهو أسلوب قل. هنا الذي جاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن القرآن الكريم، الاحتجاج على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المقاصد. هنا قال الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون، المفسرون يقولون الذين لا يعلمون تحتمل أن يكون المقصود بها جهلة هؤلاء، جهلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم، لأن الحديث معهم، وهذا التفسير يؤيده السياق. وقد مر معنا تذكرون في المحاضرة الماضية ربما في قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فبعض المفسرين حملها على العموم أنها تدخل فيها كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يدخل تحت هذه الآية. والرازي له رأي في تفسير هذه الآية ذكره في تفسيره، وقال إن نظم الآيات وسياق الحديث يرجح أن المقصود بها أهل الكتاب بالذات من اليهود خصوصا، لأن الحديث السابق على هذه الآية حديث عنهم، والحديث اللاحق حديث عنهم. فلماذا نخرج هذه الآية من السياق فنقول أن المقصود بها العموم، وأنه يدخل فيها المشركين الذين يمنعون الناس من الصلاة في الكعبة، ويدخل فيها اليهود الذين كانوا يعني يكيدون المكائد والمؤامرات حتى يمنعوا الناس من الصلاة في المسجد النبوي في المدينة، وأيضا كانوا يؤجون أو يؤزون المنافقين لبناء مسجد الضرار بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتفريق الصف. فقال الرازي أن نظم الآيات وسياق الآيات يرجح أنها في اليهود خاصة، ولكن معظم المفسرين يرون أنها يدخل فيها هؤلاء اليهود دخولا أوليا، ولكنها عامة في كل من منع مساجد الله. وهذا الأسلوب القرآني وهو التعميم في الخطاب، والعلماء من المفسرين والأصوليين قعدوا قاعدة وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ والراجح عند الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ ما لم يدل دليل على التخصيص، لأن هذا هو الذي يتناسب مع التشريع الإسلامي باعتبار أنه تشريع شامل لم يأتي لتشريع لأفراد، وإنما جاء للتشريع للأمة كلها. فيأتي صحيح أنه يأتي التشريع ابتداء في حادثة خاصة، ولكنه يدخل فيه كل الحوادث المماثلة التي ينطبق عليها الشرط. ولذلك معظم أو كل الحدود في الشرع الإسلامي كان نزولها خاصا، مثل حد الظهار مثلا، مثل كفارة الظهار عفوا، مثل حد الحرابة، القذف، الجلد للزاني، كلها نزلت في حوادث خاصة في أشخاص فلان ابن فلان، ولكنه لم يقل أحد من العلماء أنها خاصة بهذا الرجل من المسلمين، وإنما هي فيه وفي من ينطبق عليه مثل ما وقع لهذا الرجل. هنا في قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يعلمون، هنا يقول البيضاوي: أي جهلة المشركين أو المتجاهلون من أهل الكتاب. فهو يرجح، لأن هناك أقوال في هذه الآية، أن المقصود وقال الذين لا يعلمون، المقصود بها مشركو قريش الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفهم سبحانه وتعالى بأنهم لا يعلمون لأنهم ليس لديهم كتاب وليس لديهم علم سابق كما لدى اليهود. أما أهل الكتاب أو اليهود فيقال لهم: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، إشارة إلى إقامة الحجة عليهم كونهم أهل الكتاب وأهل العلم، وبالرغم من ذلك وبالرغم من علمهم فإنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو المتجاهلون من أهل الكتاب، يعني هذا الرأي أو القول الآخر، أن المقصود بها جهلة أهل الكتاب الذين يعني يدخلون تحت هذا الخطاب. ولعل الأولى أن يقال: وقال الذين لا يعلمون، أنه كل من ينطبق عليه هذا الوصف، كما في قولنا: ومن أظلم من منع مساجد الله. يدخل تحتها جهلة المشركين، ويدخل تحتها جهلة أهل الكتاب، ويدخل غيرهم ممن ينطبق عليه هذه الصفة. قالوا: ماذا قالوا؟ قالوا: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. يعني كأنهم يقولون: يا محمد، ما دام أنك تدعي أنك مرسل من الله، لماذا لا يكلمنا الله مباشرة فيثبت لنا أو يؤكد لنا أنك مرسل من عنده، أو تأتينا آية بمعنى حجة وبرهان و معجزة كما يسميها العلماء المتأخرون، يسمونها معجزة، وهي العلامة القوية أو الدالة على صدق دعوة النبي الذي جاء بهذه الرسالة. قالوا: لولا يكلمنا الله، لولا هنا هي للتحضيض، يعني هل كلمنا الله سبحانه وتعالى، بدل أن تدعي دعوة ثم لا تجد عليها دليل، لماذا لا يخاطبنا الله مباشرة؟ لماذا يعني هل لا يكلمنا الله كما يكلم الملائكة، أو يوحي إلينا بأنك رسوله؟ لاحظهم يعني يرون أنه لماذا لا يوحى إلينا جميعا نحن بأنك رسول من عند الله. والله سبحانه وتعالى جرت سنته في خلقه أنه يختار سبحانه وتعالى رسلا فيوحي إليهم، ولم يجري في سنة الله سبحانه وتعالى أن يأتي الوحي جميع للجميع، لأن الاصطفاء أو الرسالة هي اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. أو تأتينا آية، أي حجة على صدقك. قال البيضاوي: والأول استكبار والثاني جحود. يعني طلبهم لأن يوحى إليهم جميعا هذا استكبار، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان بعد أن عدد طلبات تعجيزية لهؤلاء المشركين، قال: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال: والثاني جحود، يعني طلبهم آية تدل على صدقك هذا جحود للآيات العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما أتاهم آيات الله استهانة به وعنادا. يعني كأنه يقول البيضاوي أنهم استهانوا بهذه الآيات التي نزلت عليك يا محمد وعاندوا واستكبروا. وهذا القرآن الكريم تقدم معنا في يعني مرارا أنه هو الحجة الكبرى والآية الكبرى والمعجزة الكبرى التي نزلت على الأنبياء. لم ينزل على نبي من الأنبياء معجزة أو آية كالقرآن الكريم، ولذلك هي تعتبر أعظم المعجزات على الإطلاق، القرآن الكريم الذي بين أيدي الناس اليوم، فهو أعظم بيانا وأعظم إعجازا من عصا موسى ومن الآيات التي نزلت على موسى، وأعظم من ما كان يجري على يد عيسى بن مريم، وأعظم مما يعني جعل آية للأنبياء من إبراهيم وغيره عليهم الصلاة والسلام، علما أن الله سبحانه وتعالى قد سمى العصا، أو عفوا سمى العصا، نعم سماها الآية الكبرى كما في سورة النازعات، قال: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. لكنها تبقى معجزة حسية انقضت ولم يبق عنها إلا ما أخبرنا الله به فقط. ولذلك العصا الآن نحن نعرف أنها كانت عصا في يد موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه كان إذا ألقاها تحولت إلى ثعبان وإلى حية وكانت تلقف ما يأفكون، لكن ليس لدينا الكثير من التفصيلات، والتفصيلات الموجودة هي من الإسرائيليات. لكن القرآن الكريم الذي بين أيدينا اليوم هو نفسه القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل بأنه هو سيكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، بالرغم من أنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إلا أنه سيكون أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة، علما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تساوي شيئا من حيث العدد مقارنة بالأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو العكس. لكن لأنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي معجزة عقلية علمية مستمرة، فالحجة التي قامت على عتبة بن ربيعة نفس الحجة التي قامت علينا اليوم نفسها، وبالتالي يتجدد الداخلون في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه بتجدد اقتناعهم بهذه الحجج الموجودة في القرآن الكريم الذي بين أيدي الناس اليوم. حتى الحجج التي نقرأها الآن في مجادلة بني إسرائيل هي حجج عقلية نستفيد منها اليوم في مجادلة الملحدين ومجادلة المكذبين والمبطلين، كما كان يستفيد منها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، والكلام هذا منذ 1400 وزيادة. قال الله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المكذبين الذين يكذبونك يا محمد مثلهم في هذا التكذيب وفي هذا المنطق الذي يردون به دعوتك قد تقدمت الأمم السابقة. قال: من الأمم الماضية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وهذا يدل على أنهم لأنهم تشابهوا، كما قال الله: تشابهت قلوبهم، فتشابهت حججهم وتكذيبهم ومنطقهم، منطق التفكير عند الطغاة واحد وعند المكذبين والواحد. ولذلك قال الله في سورة الذاريات: أتواصوا به، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون؟ قال الله أتواصوا به؟ جاء الجواب قال بل هم قوم طاغون، هم لم يتواصوا به، لأن وين هذا عن هذا، من كل واحد في ديرة وكل واحد في مكان وفي قرون متفاوتة، ولكن قال بل هم قوم طاغون، يعني كأنهم لما تشابهوا في الطغيان تشابهوا في التكذيب وفي الأدلة وفي الاستدلالات. البيضاوي هنا أراد أن يدلل من القرآن الكريم على قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، مثل ماذا؟ فذكر أمثلة، قال مثل قولهم أرنا الله جهرة، يعني هؤلاء الذين يكذبونك يا محمد ويطالبون بمعجزات ويطالبون بأن يخاطبهم الله مباشرة أو يرسل إليهم ملائكة، سبق الذين سبقوهم من الأمم المكذبة كانوا يقولون مثل قولهم، فقال بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام أرنا الله جهرة، يعني مباشرة عيانا في النهار نراه بأعيننا، متجاهلين بأنه لا يمكن هذا. حتى موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يرى الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، مستحيل يستطيع البشر أن يروا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لأنه تركيبة الإنسان وخلقة الإنسان لا تتحمل أن ترى الله سبحانه وتعالى. قال لن تراني ولكن، تطيب لخاطر موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن انظر إلى الجبل، كان جبلا عظيما من جبال الطور التي يعني كان قريبا من موسى، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى يعني ربه للجبل جعله دكا، الجبل نفسه لم يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. طيب هذا مثال. أيضا قال البيضاوي هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي أيضا قد قال قوم عيسى لعيسى عليه الصلاة والسلام مثل هذا، فقالوا له هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، إشارة إلى أنهم قالوا مثل هذا القول القبيح الذي يعني فيه نوع من التعجيز أو نوع من يعني المكابرة. قال الله سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم، يعني قلوب هؤلاء ومن قبلهم تشابهت في العمى، تشابهت في العناد، في التكذيب. قال البيضاوي وقرئ بتشديد الشين، يعني تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، وهذه قراءة من القراءات الشاذة، قرأ بها ابن أبي إسحاق وقرأ بها ابن حيوة، وهم من أصحاب القراءات الشاذة التي زادت عن العشر، وأبو عمرو الداني رد هذه القراءة الشاذة من حيث اللغة وقال إنه لا يصح هذا الإدغام إلا في الفعل المضارع، أما في الفعل الماضي فإنه لا يصح أن تقول تشابهت قلوبهم، وإنما تقول تشابه قلوبهم، أي تتشابه قلوبهم، وليس بمعنى تشابه في الماضي. قال الله سبحانه وتعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي يطلبون اليقين أو يوقنون الحقائق لا يعتريهم شبهة ولا عناد. وفيه إشارة يقول البيضاوي إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء في الآيات أو لطلب مزيد اليقين، وإنما قالوه عتوا وعنادا. وقد سبق أن قلنا أن اليقين في اللغة هو الثبات والاستقرار، مأخوذ من يقن الماء إذا استقر في بطون الأودية وفي الحياض، تقول العرب يقن الماء يعني استقر في هذه المواطن، فكأن الطمأنينة التي تدخل في قلب الإنسان المؤمن تشبه الماء إذا استقر في هذه المواضع واطمأن فيها. قال الله سبحانه وتعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إشارة إلى أن هؤلاء المؤمنين الموقنين هم الذين وصلت إليهم الرسالة واقتنعوا بهذه الحجج وفهموا هذه المعجزات، أما هؤلاء المكذبين المذبذبين فإنه لا ينفع معهم حجة ولا يقنعهم دليل، وهم يقولون لولا يكلمنا الله تأتينا آية، والقرآن الكريم مليء بتعجيزات الأمم المكذبة سواء من قريش أو من الأمم السابقة. أيوة يا عبد الصالح. أحسن الله إليك. قال تعالى إنا أرسلناك بالحق متلبسا مؤيدا به، وقوله بشيرا ونذيرا فلا عليك إن أصروا وكابروا، وقوله ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت، وقرأ نافع ويعقوب لا تسأل على أنه نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه، أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها لا يقدر أن يخبر عنها، أو السامع لا يصبر على استماع خبرها فنهاه عن السؤال، والجحيم المتأجج من النار. نعم، أيضا هذه الآية تعقيب من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. يا محمد، أرسلناك بالحق يعني رسالتك حق، وما جئت به حق، ودعوتك حق، واستدلالاتك حق، فكأن الحق هو متلبس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. وهذه شهادة عظيمة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تثبيت له وتطمين لقلبه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. لاحظوا فيها أولا في التعبير بقوله إنا، وهذا التعبير من الله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع لتعظيم ذاته سبحانه وتعالى. وهذه من الشبهات التي قد يثيرها بعض من يطعن في القرآن الكريم ويقول أنكم تدعون التوحيد وهناك خطابات في القرآن الكريم بصيغة الجمع: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إنا، وهذا جمع، فكيف تقولون أن الله واحد؟ فيقال هذا أسلوب من أساليب العرب، أنه إذا أراد ملك أو أراد العظيم أن يعظم نفسه فيعبر عن نفسه بصيغة الجمع قديما وحديثا. ولذلك حتى الآن في الخطابات الملكية ما يقول الملك أنا فلان، وإنما يقول نحن فلان. فالعرب على هذا المنوال أن الله سبحانه وتعالى تعظيما لنفسه فإنه يقول إنا، والمقصود بها الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. إنا أرسلناك، لكن لاحظوا هنا في قوله إنا أرسلناك عظم الله نفسه في هذه الموضع إشارة إلى عظمة الرسالة التي أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بها، وأيضا فيها تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنني أنا الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل، أنا الذي أرسلتك، فلا يضرك كيد هؤلاء العبيد. فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا من البشارة، وفيها إشارة إلى وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبشر المؤمنين به برحمة الله ورضوانه وجناته والنصر والتمكين في الدنيا وداخل. ونذيرا أي منذرا ومخوفا بعذاب الله سبحانه وتعالى. فهذان جناحان للدعوة، البشارة والنذارة، والقرآن الكريم مليء بها. البشارة في القرآن الكريم موضوع جميل يستحق أن يبحث، والنذارة، البشارة والنذارة، وكيف يعني الموازنة بينهما في القرآن الكريم والسياقات التي وردت فيها البشارة والنذارة، متى قدمت البشارة على النذارة في بعض المواضع والعكس، نذيرا ومبشرا. قال البيضاوي بشيرا ونذيرا فلا عليك إن أصروا وكابروا. لاحظوا هنا المفسر أحيانا لا يفسر الآية أو لا يفسر اللفظة وإنما يذكر لازمها، فمثلا هنا بشيرا ونذيرا لم يذكر البيضاوي ما معنى بشير وأنه من البشارة، ولم يذكر معنى نذيرا وأنه من النذارة والتخويف، وإنما قال فلا عليك إن أصروا وكابروا، فكأن فيها إشارة لتطمين النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أرسلناك بشيرا ونذيرا فلا تأبه بهم ولو كابروا وأنكروا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي يا محمد لا تسأل عن أصحاب الجحيم. تسأل عنهم لماذا؟ يعني تسأل عنهم لماذا لم يؤمنوا بك، إشارة إلى أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ فقط، أما ما سوى ذلك كونهم يستجيبون أو لا يستجيبون لست مكلفا بذلك. وهذا يعني من تخفيف الله سبحانه وتعالى على المرسلين وعلى الدعاء. يعني تخيل أن الله سبحانه وتعالى يكلف يحاسب الأنبياء على عدد الذين استجابوا ويعاقبهم على عدد الذين لم يستجيبوا، هذا فيه مشقة عظيمة على الأنبياء وكذلك على الدعاء. وإنما الله سبحانه وتعالى قال ما على الرسول إلا البلاغ، إن على الرسول إلا البلاغ. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقرأ نافع ويعقوب لا تسأل على أنه نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه. يعني في قراءة قرأها نافع قارئ أهل المدينة ويعقوب الحضرمي، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن أحوال أهل الجحيم، يعني شافعا فيهم أو معترضا على مصيرهم أو نحو ذلك، أو كما ذكر بعض المفسرين السؤال عن حال أبويه هل هما في الجنة أم في النار، باعتبار أنهما قد ماتا قبل الدعوة. قال البيضاوي: أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها لا يقدر أن يخبر عنها، أو السامع لا يصبر على استماع خبرها فنهاه عن السؤال. لاحظوا البيضاوي هنا في توجيه القراءات، يعني البيضاوي هنا ذكر القراءة الأخرى، القراءة السبعية التي فسر عليها، قال: ولا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم، فلا يكن في صدرك حرج منهم، لن تسأل عن مصيرهم ما دام أنك قد بلغت وأديت الأمانة وبلغت الرسالة، فلا تسأل عن مصيرهم. القراءة الأخرى قراءة نافع ويعقوب: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المفسر البيضاوي هنا وغيره من المفسرين يحرصون على أن يوجهوا كل قراءة، والمقصود بتوجيه القراءة البيان المعنى الذي تدل عليه كل قراءة. فإذا قلنا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يا محمد فلا يكون في صدرك حرج، والقراءة الثانية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم نهي، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. لماذا؟ ذكر علل ثلاث البيضاوي، قال: إما نهي للنبي عن السؤال عن حال أبويه هل هما في الجنة أو النار، أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها لا يقدر أن يخبر عنها، يعني كأن معنى الآية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني كأن معنى الآية أنهم في عذاب عظيم لا تسأل عنه بس، كأنك إذا أردت أن تخبر مثلا عن مثلا صالح يكون في وظيفة مرموقة فيقال لا تسأل عن حاله، يعني لكمال سعادته وكمال يعني السعادة التي هو فيها في هذه الوظيفة، لا تسأل عن حاله. فالنهي هنا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لفظاعة العذاب الذي هم فيه وشدته. قال البيضاوي هنا: أو السامع لا يصبر على استماع خبرها، كأنه يقول لا تسأل عن أصحاب الجحيم لأننا لو أخبرناك عن حالهم لهالك الأمر هولا شديدا. لاحظت البيضاوي كيف يوجه القراءات، وهذا يعني منهج جميل، يعني يعتبر من مزايا تفسير البيضاوي هو عنايته بتوجيه القراءات، وخاصة القراءات المتواترة والقراءات الشاذة أيضا هو يوجهها كذلك. قال: والجحيم المتأجج من النار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، الجحيم قال هو المتأجج من النار، قال جحمت النار يعني إذا اشتد يعني لهبها ويعني أكلها بعضها بعضا. جيد، اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليك. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مبالغة في إقناط الرسول صلى الله عليه وسلم من إسلامهم، فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملته، ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله عنهم، ولذلك قال: قل، تعليما للجواب، وقوله: قل إن هدى الله هو الهدى، أي هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحق لا ما تدعون إليه، وقوله: ولئن اتبعت أهواءهم أراءهم الزائفة، والملة ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه من أمللت الكتاب إذا أمليته، والهوى رأي يتبع الشهوة بعد الذي جاءك من العلم أي الوحي أو الدين المعلوم صحته، وقوله: ما لك من الله من ولي ولا نصير، يدفع عنك عقابه، وهو جواب لئن. نعم، جميل. يعني هذه تعتبر من القواعد، قواعد القرآن الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، نقطة. هذه قاعدة مضطردة، أن اليهود والنصارى لا يمكن أن يرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن دينه إلا إذا ارتد عن دينه واتبع ملتهم، إشارة إلى شدة بغضهم وإنكارهم وتكذيبهم لهذا الدين. فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال البيضاوي: مبالغة في إقناط الرسول صلى الله عليه وسلم من إسلامه، المقصود بهم يعني إسلام الجميع، وإلا فقد أسلم عدد كبير من هؤلاء ومن هؤلاء. فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملته؟ وقال البيضاوي: ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله عنهم، يعني كأنهم قالوا: هل تريد يا محمد أن ترضى أن نرضى عنك ونحبك؟ اتبع ملتنا. فالله حكى عنهم هذا، ولذلك قال في الجواب: قل إن هدى الله هو الهدى. وهذا أيضا كما قلت لكم في التلقين للنبي صلى الله عليه وسلم الحجج التي يرد بها على هؤلاء اليهود. قال تعليما للجواب: قل إن هدى الله هو الهدى، أي هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحق، لا ما تدعون إليه من اليهودية أو النصرانية المحرفة. ولئن اتبعت أهواءهم، قال المقصود بالأهواء هنا آراءهم الباطلة والزائفة. ثم قال البيضاوي: والملة ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه، من أمللت الكتاب إذا أمليته، لقوله هنا حتى تتبع ملتهم. الملة هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الشرائع، هذه تسمى ملة. ولذلك تجدون التعبير في القرآن الكريم: الشريعة والملة والدين، يعبر بها عن ما نزلت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الوحي، ويفرق العلماء بينها فيقولون أن الشريعة والملة هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الشرائع والعبادات تسمى ملة، وأما الدين فهو ما يتبعه ويفعله الناس استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى يسمى دينا، كأنهم لما تدينوا به واستمروا عليه أصبح عادة ودينا، لأن الدين في اللغة هو العادة المستمرة، كما قال صاحب النونية اللي هو المثقب العبدي الشاعر في قصيدة الجميلة، يقول فيها يقول في قول: يا فاطم قبل بينك متعيني، قصيدة من أجمل قصائد الأدب الجاهلي، ومنعك ما سألتك أن تبيني، فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني، فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني. ثم يقول فيها يصف الناقة، ناقته التي يرتحلها في: إلى عمر ومن عمر أتتني أخي النجدات والحلم الرصين، فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. ثم يقول: إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين، تقول إذا درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني، أكل الدهر حل وارتحال أما تبقي علي وما تقيني. فالشاهد قوله: أهذا دينه أبدا وديني، يعني هذه عادتي المستمرة، وهو يعني القتب هذا رايح جاي رايح جاي ما في راحة، يعني أهذا دينه أبدا وديني، فالدين هو العادة المستمرة، فسمي الدين دينا لأن الناس يستمرون عليه حتى يصبح دينا يعني مستمرا. طيب، فالبيضاوي هنا يقول: والملة ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه، مأخوذ من أمللت الكتاب إذا أمليته، يعني كأنه لأنهم دائما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينزلون بكتب أو يعني يرسلون بكتب وشرائع. قال: والهوى رأي يتبع الشهوة، ولئن اتبعت أهواءهم. ولاحظوا في هذا التعبير تعبير في غاية الدقة، لأن الذين يتبعون الباطل ويعارضون دعوات الأنبياء والرسل في حقيقة الأمر إنما يتبعون أهواء ولا يتبعون مذاهب أو يتبعون حجج أو يتبعون أدلة، يتبعون أهواء، والأهواء جمع هوى، والهوى كما يقول البيضاوي هو الرأي الذي يكون اتباعا للشهوة، شهوة حب الدنيا أو أي شهوة من الشهوات. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال: بعد الذي جاءك من العلم، أي الوحي أو الدين المعلوم صحته. فالله سبحانه وتعالى سمى الوحي علما، ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يستدل بهذه الآية على تكفير من يقول بخلق القرآن، يعني فقيل له يعني كيف تكفر من يقول بخلق القرآن؟ قال: بآية في كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من بعد ما جاءك من العلم، والعلم هو القرآن، فهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، من قال إنها مخلوقة فقد كفر. قال: ما لك من الله من ولي ولا نصير، يعني يدفع عنك عقابه ويدافع عنك، أي لو اتبعت يا محمد أهواء هؤلاء المكذبين والمشركين سواء من المشركي قريش أو من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقد تقدم معنا الفرق بين الولي والنصير، أن الولي هو القريب مأخوذ من الولي وهو التتابع، والنصير هو الذي يدافع عنك ويحميك. والفرق بينهما أن الولي قد لا ينصرك، والنصير الذي ينصرك قد لا يكون قريبا لك، فهذا فرق بين الولي والنصير. ولذلك تأتي في القرآن الكريم كثيرا ولي ولا نصير. أحسن الله. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، يريد به مؤمني أهل الكتاب، وقوله: يتلونه حق تلاوته، بمراعاة اللفظ عن التحريف والتدبر في معناه والعمل بمقتضاه، وهو حال مقدرة والخبر ما بعده، أو خبر على أن المراد بالموصول مؤمن أهل الكتاب، وقوله: أولئك يؤمنون به بكتابهم دون المحرفين، وقوله: ومن يكفر به بالتحريف والكفر بما يصدقه، وقوله: فأولئك هم الخاسرون حيث اشتروا الكفر بالإيمان. نعم، أيضا هذه آية تعقيبية فيها إشارة إلى فضل المؤمنين المستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من أهل الكتاب الذين أسلموا أو كانوا من المشركين الذين أسلموا. فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. البيضاوي هنا يقول: يريد به مؤمني أهل الكتاب، المقصود بهم الذين آتيناهم الكتاب، أي الذين آتيناهم الكتاب ثم آمنوا بك يا محمد، فهؤلاء يتلونه حق تلاوته. وقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، وهو من كبار أئمة المفسرين من التابعين، يقول: المقصود بهذه الآية الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة منه إلى أنهم يدخلون في هذه الآية، لأنهم هم ممن يتلو القرآن الكريم حق تلاوته، بمعنى أنهم يتبعون ما جاء فيه حق الاتباع. ثم البيضاوي قال: يتلونه حق تلاوته، فسرها بتفسير جامع يجمع ثلاثة أقوال التي ذكرها المفسرون، لأن يتلونه حق تلاوته تحتمل يتبعونه حق اتباعه، يعملون به حق العمل، يقرؤونه حق القراءة، لأن التلاوة تشتمل على هذه كلها. يقال كما مر معنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين. فالتلاوة يطلق يراد بها العمل، يتلونه حق تلاوته يعني يعملون به حق العمل، وتأتي بمعنى يتدبرونه، يتلونه حق تلاوة بمعنى يتدبرونه، ثم إذا تدبروه عملوا به. ولذلك القرطبي لما ذكر التفسير قال: يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤونه حق قراءته، قال: هذا بعيد، إلا إذا كان المقصود أنهم إذا قرأوه حق قراءته تدبروه فعملوا به، فأصبحت المقدمة وهي القراءة الصحيحة الجيدة للكتاب مقدمة للعمل والفعل. طيب، قال البيضاوي هنا: يتلونه حق تلاوته بمراعاة اللفظ عن التحريف، يعني التجويد، وهذا يعني لا يكاد يكون إلا في القرآن الكريم. ولا شك أن قراءة القرآن الكريم كما أنزل غاية من غايات والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فضل تلاوة القرآن الكريم كما أنزل، وكان يعني يرشد الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى تعلم تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة من أبي بن كعب ومن عبد الله بن مسعود، وكان يقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي. فدل هذا على أن تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة مجودة غاية من الغايات والمقاصد التي أمر بها المسلم وأمر بها الشرع. ولذلك من الخطأ التهوين من شأن تلاوة القرآن الكريم وتعلم تجويده بحجة أن الأولى هو التدبر، فيقال هذه مقدمة لا بد منها، وهذا أمر مشاهد بالتجربة. وأنت تستمع إلى تلاوة القارئ يرحمك الله يا شيخ، وأنت تستمع إلى تلاوة القارئ الذي يقرأ قراءة صحيحة مجودة، وتستمع إلى قراءة القارئ الذي لا يحسن التجويد، تجد فرقا، تجد أنك تفهم وتتدبر القرآن وراء المجيد أكثر من وراء من قراءة اللاحن الذي يكثر من اللحن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرر، إشارة إلى فضله وحثا على تعلم. قال البيضاوي هنا: بمراعاة اللفظ عن التحريف، هذه القراءة الصحيحة، والتدبر في معناه، وهذه مرتبة ثانية، والعمل بمقتضاه. والعمل بمقتضاه في الحقيقة هو التفسير الذي عليه أكثر المفسرين، بمعنى يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به حق العمل، ومنهم من قال يقرؤونه حق القراءة. قال: وهو حال مقدرة، والخبر ما بعده، أو خبر على أن المراد بالموصول مؤمنو أهل الكتاب. يعني هذا إعراب من البيضاوي رحمه الله لجملة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال هذه حال، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يحكي حال هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب أنها كذا وكذا، أنهم يعني يتلون القرآن حق تلاوته. قال: أولئك يؤمنون به، أي يؤمنون بكتابهم الذي أنزل إليهم، وهذا يعني يؤيد أن المقصود بهم مؤمني أهل الكتاب، لأن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود هم الذين آمنوا أيضا بكتابه، لأن التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدعو وتأمر إلى الإيمان بمحمد. فلذلك الذين اليهود المؤمنون بموسى هم بالضرورة يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، بل إن من كمال إيمانهم بموسى اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يؤتى أجره مرتين، وذكر منهم: ورجل آمن بنبيه وآمن بي، يعني آمن بنبيه موسى وآمن بي، أو آمن بعيسى وآمن بي، فإنه يؤتى أجره مرتين، أجره على إيمانه بنبيه الأول، وأجر على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من الحث والتشجيع لهؤلاء أتباع الديانات السابقة على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أولئك يؤمنون به، يعني كأن هؤلاء الذين اتبعوك يا محمد هم الذين آمنوا بكتابهم فقط، أما الذين كذبوك من الذين يدعون أنهم يهود أو نصارى فهؤلاء لم يؤمنوا حتى بموسى وعيسى. قال: ومن يكفر به، أي بالتحريف والكفر بما يصدقه، فأولئك هم الخاسرون، حيث اشتروا الكفر بالإيمان. طبعا هذه واضحة، وكما تلاحظون أيها الإخوة بعض الآيات واضحة في تفسيرها ومعناها، ولذلك حتى المفسرون ربما لا يتعرضون لتفسيره. ولذلك ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة تفسيره زاد المسير وقال: وما لم تجد له تفسيرا، يعني معنى كلامه ما لم تجد له تفسيرا في كتاب هذا فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون تقدم بيانه في موضع سبق، أو أنه من الواضح الظاهر الذي لا يحتاج إلى تفسير. واضح؟ وهذا الواضح والظاهر الذي لا يحتاج إلى تفسير يتفاوت يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، الظهور والخفاء نسبي، قد يكون ظاهرا في مرحلة ويكون غير ظاهر في مرحلة أخرى. ولا شك أنه كلما ابتعدنا عن عصر النبوة كلما زادت الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم وفي معانيه. وذلك كنت أجريت يعني بحثا فيما يتعلق بغريب القرآن بين تفسير الصحابة ثم الذين بعدهم، أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، ثم ابن قتيبة في غريب القرآن، لأن معمر بن المثنى توفي 209 و 210 وابن قتيبة توفي 276، ثم ابن عزيز السجستاني توفي 330، ثم الراغب الأصفهاني يعني هو متوفى 400 تقريبا 404، ويخطئ من يظن أنه توفي 505 ترى، لأنه مكتوب في بعض النسخ المحققة من كتابه مفردات القرآن المتوفى سنة 505، وهذا غير صحيح، وإنما هو قد توفي في بداية القرن الخامس يعني 405 400 وشوية. قد حقق هذا الدكتور عمر الساريسي في دراسته له ولجهوده اللغوي. ثم يعني تأتي إلى السمين الحلبي المتوفى 700 وتقريبا و56 في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. إذا تتبعت حجم، على سبيل المثال لو أخذت سورة النازعات مثلا ونظرت كم فسر الصحابة منها، مثل عبد الله بن العباس مثلا، ما هي الألفاظ الغريبة التي توقف عندها في سورة النازعات مثلا، ثم تأتي إلى أبي عبيدة كم مفردة في تفسير سورة النازعات، 10 مثلا، تأتي ابن قتيبة أصبحت 16 كلمة غريبة، تأتي إلى الراغب الأصفهاني فإذا به قد استوعب مفردات السورة كاملة. ولذلك هو كتابه ليس كتابا في الغريب، وإنما كتاب في المفردات كلها، وهي ليست كلها غريبة. ولذلك لما جاء السمين الحلبي بعده بمدة طويلة استدرك عليه 6 مفردات قال فاتت على الراغب الأصفهاني لم يذكرها فذكرها. فيعني بين هذا المرحلة، مرحلة الصحابة ومرحلة السمين الحلبي، لاحظ اختلاف النسبية. لذلك نحن نقول أن غريب القرآن الكريم نسبي من جهتين، نسبي من حيث الزمان ونسبي من حيث المكان. فأما نسبيته الزمانية فالمقصود أن الغرابة تزيد كلما ابتعدنا عن عصر النبوة، وأما النسبية المكانية فإنما تجده غريبا في مكان قد لا يكون غريبا في مكان آخر. مثال ذلك، تذكرون في المحاضرة الماضية قلنا بديع السماوات والأرض، بمعنى خالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق، وهي بالضبط معنى كلمة فاطر. لكن فاطر، ابن عباس ما كان يعرف ما معنى فاطر، هو قرشي، هو يعرف ما معنى بديع، لأن قريش تقول بديع، ابتدعت الركية بمعنى حفرت البئر وابتداء. قال فلما اختصم إلي رجلان من طي أو من اليمن في بئر، قال أحدهما أنا حفرتها، قال الآخر أنا فطرتها، قال فعلمت أن فطرتها بمعنى ابتدأت حفرها، هذا الثاني كمل أكمل الحفر. يقول هذا أنا صحيح، هو صحيح فعلا حفرها لكن أنا الذي ابتدأت. قال ها فطرها، إذن فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض. مش معنى الكلام هذا، معناته أن فاطر لو يسمعها اليمني ليست غريبة عنده، يسمعها القرشي غريبة، فهي هنا غرابة مكانية عند قبيلة هي غريبة وعند قبيلة ليست غريبة. ولذلك ماذا يقولون في تعريف غريب القرآن، وهو تعريف جميل ذكره الخطابي، قال هو الذي لا يستوي في المعرفة به أهله وسائر العرب. يعني مثلا بلحمر مثلا عندهم كلمة يعرفونها وهي شائعة عندهم، لكن يأتونك قبائل مثلا من بني شهر ولا من بلقرن ولا من غامد فما يفهمون الكلمة هذه، هذه كلمة غريبة بالنسبة لهم، لكنها عندكم في بلحمر لا ليست غريبة. فإذا لا يستوي في المعرفة بها أهلها الذين يتداولونها وسائر العرب، هذه هي اللفظة الغريبة. ماذا يصنع من الذين كتبوا في غريب القرآن؟ يقولون معنى هذه اللفظة عند بني فلان كذا، فنستوي جميعا في المعرفة بها. ولذلك كانوا يقولون للأصمعي، يقولون يا عبد الملك إن الغريب عندك غير غريب، يعني ما شاء الله عليك أنت ما في كلمة غريبة عندك كلها معروفة. قال يا أمير المؤمنين، كان أظن الخليفة الذي قال له ذلك، قال كيف لا يكون الأمر كذلك يا أمير المؤمنين وأنا أعرف للحجر 70 اسما. الحجر هذا الصغير يعرف له 70 اسم. والكلب له 100 اسم، والعصا لها مدري كم 100 اسم، والأسد له 500 اسم، والسيف له وهكذا. وهذا لا شك أنه من التدقيق في اللغة، وعلماء اللغة المتقدمون كانوا في القرن الثاني والثالث كانوا يعتنون بهذه التفاصيل كثيرا، ونحن قد أهملنا كثيرا المؤلفات التي كانت تكتب في ذلك الوقت، مثل كتاب مثلا خلق الإنسان. قبل أن تكتب المعاجم كما هي اليوم كان هناك مرحلة قبل المعاجم أدق من المعاجم، وهي المعاجم الخاصة. فكتاب الشاء للأصمعي مثلا، كتاب اسمه كتاب الشاء، الشياه يعني الغنم دي، يذكر فيها أسماء الغنم وأنواعها وأشكالها وطعامها وماذا تسمى يعني هذه الشاه، وهي رضيعة، وهي طفلة صغيرة، وهي تمشي وراء أمها، وهي تنفصل عن أمها، وهي تأكل، وهي تنام، وهي تشرب، قصة طويلة يذكرها الأصمعي رحمه الله. وكتاب السلاح لأبي عبيد القاسم بن سلام، ذكر فيه السلاح وأنواعه وأساميه والشعر الذي قيل فيه. ومن الطرائف أنه يقولون أنه جاء الأصمعي وأبو عبيدة إلى المأمون في ذات يوم، وكان الأصمعي له كتاب في الخيل، له كتاب في الخيل، وأبو عبيدة له كتاب في الخيل بس أكبر من كتاب الأصمعي. فأراد المأمون أن يعني يختبرهما كعادة الخلفاء يعني في العطايا، يعني يريد أن يعطي أحدهما هذا الفرس، لكن بس يعني اختبار بسيط كذا خفيف. فقال: يا أصمعي، أنت يعني لك كتاب في الخيل، أريد منك طلب، قم إلى هذا الفرس وضع يدك على كل جزء من أجزاء الفرس، واذكر ما قالت العرب فيه من الشعر وما اسمه الدقيق يعني. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما أخذناه عن العرب يعني رواية وكتبناه. فقام أبو عبيدة وأخذ يعني يضع على عرف الفرس وعلى وجهه وعلى خده وعلى شعره وعلى قدمه وعلى ركبته وعلى، ويذكر ما قالت فيه العرب من الشعر وماذا قالوا فيه وماذا يسمونه هذا المكان وماذا يسمى إلى آخره. فأعطاه هذا الفرس. فيقولون كان إذا أراد أبو عبيدة أن يغيظ الأصمعي يذهب يزوره على هذا الفرس. فأنا أقول هذه إشارة إلى أن العرب كانوا يهتمون بهذه التفاصيل. وكتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري كتاب عظيم جدا، من أفضل كتب الأدب. وهناك كتاب جميل اسمه كتاب خلق الإنسان لمؤلفه، نسيت مؤلفه، ليس بمشهور، أحمد بن عبد الرحمن أو كذا، من القرن الثاني 207 تقريبا، ذكر في هذا الكتاب من الفوائد التي يحتاج إليها الفقيه ويحتاج إليها المفسر أشياء الكثير، وأذكر منها أنواع الشجاج، وهذه يحتاجها الفقهاء كثيرا القضاة، أنواع الشجاج التي فيها قصاص والتي ليس فيها قصاص، وكيف أن الشاجة والخارصة والحارصة والدامية. وقال: وإنما ذكرت هذا، وهذا ليس موضعه، وإنما ذكرته فربما يغيب عن كثير من الناس. هذه الفائدة التي ذكرها في كتابه خلق الإنسان ربما لا تجدها في كتب الفقه ولا في معاجم اللغة. نعود إلى الحديث هنا في كلام البيضاوي رحمه الله. انتهينا الآن من التعليق على هذه الآية، ونبدأ في قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أحسن الله إليك. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعم والقيام بحقوقها والحذر من إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالها، كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة في النصح وإذانا بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة. يا سلام. نعم، هذا كلام جميل. البيضاوي يقول هنا: أول قصة بني إسرائيل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ابتدأت من الآية رقم 40 تقريبا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. بعد ما ذكر هذه القصص كلها وذكر النقاش والجدال معهم، ختم القصة فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فقال البيضاوي: لما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعم والقيام بحقوقها والحذر من إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالها، كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة في النصح وإيذانا بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة. فذلكة القضية يعني خلاصتها والغاية التي من أجلها سيقت القضية، يقال فذلكة القضية يعني خلاصتها، لأنهم يقولون فذلك كذا وكذا وكذا فسميت يعني فذلكة، ولذلك يقولون فذلكات فلان لأن له أسلوب يعني ثم يقول فذلك، كما يقولون الفنقلة، والفنقلة أسلوب فذلك وفنقلة، يعني هذا يسمونه، وش يسمونه أسلوب هذا يا صالح؟ أحسنت، الفنقلة الزمخشري، لكن أقصد الفنقلة والحوقلة وش يسمونها في اللغة في علم الاشتقاق؟ يسمونها النحت، النحت، أسلوب النحت، يعني أسلوب النحت هو أنك تنحت من العبارة مصدرا أو صيغة تدل على هذا الأسلوب. مثلا إذا قالوا حوقلة يعني هو قول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل هذه حوقلة، والبسملة هي أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد له الحمد لله رب العالمين، والفذلك أن تقول كذا فذلك فذلك فذلك، تكثر من فذلك، قالوا هذه الفذلكة، أرحنا من فذلكاتك. والزمخشري كثيرا ما يقرر في كتابه الكشاف يقول فإن قيل كذا وكذا قلنا، فإن قيل قلنا، فسميت هذه فنقلة، ولذلك يقولون فنقلات الزمخشري لأنه يكثر منها في كتابه. إذن نعود أيها الإخوة نقول أن الله سبحانه وتعالى قد ابتدأ قصة أو الحديث عن بني إسرائيل في البقرة بالنداء، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون إلى آخره. ثم دخلنا في حديث طويل مع بني إسرائيل وجدال وذكر لقصصهم ومجادلاتهم، ثم ختم بهذه الآية يا بني إسرائيل مثل ما بدأ، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بيضاوي قال لما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعم أيضا كرر ذلك وختم به الكلام معه مبالغة في النصح وإيذانا بأن هذا يعني هو المقصود من القصة. البيضاوي ما فسر الآية، تلاحظون هذا الكلام، ما ذكر تفسير الآية وإنما ذكر المقصود منها، يعني الغاية التي أرادها الله من ذكر هذه الآية، فلم يقل لك مثلا يا بني إسرائيل هذا نداء، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه تقدم الحديث عن هذا. واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم تحدث عنها أيضا، وقال إن نعمتي هنا هي مفرد مضاف، والمقصود به كل النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل، فالمقصود بها اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي نعمي الكثيرة التي أنعمت بها عليكم. وأني فضلتكم على العالمين، يعني مر معنا أيضا في الآيات السابقة المقصود بتفضيل بني إسرائيل على العالمين أي على الأمم التي كانت في زمانه، وإلا فليس معناها أن بني إسرائيل هم أفضل الأمم على الإطلاق، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم إذا استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، المقصود به يوم القيامة طبعا، والمقصود تجزي نفس أي تدفع أو تتحمل أي حمل عن الأخرى يوم القيامة، ولا يقبل منها عدل، المقصود بالعدل هو المكافئ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد يوم القيامة أي فدية، لأن الفدية في العادة تكون تعدل المفتدى أو عدل ذلك صياما يعني مقابله، ولا يؤخذ منها عدل يعني لا يؤخذ منها فدية تعادل قيمتها. والله قد ذكر لنا في آية أخرى قال يودون في يعني لو كانت لهم الدنيا كلها يعني ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، لو أن لهم ما في السماوات والأرض ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. فانظر يعني المقصود بالعدل هنا إذن هو كل ما في السماوات والأرض ولا يمكن أن الله يقبله في ذلك اليوم. قال ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يعني الفائدة العظمى التي ذكرها البيضاوي هنا من قضية أن الله سبحانه وتعالى بدأ بها بتذكيرهم بنعمه عليهم ثم دخل في تفاصيل الجدل معهم ثم ختم بتذكيرهم بنعمته عليهم سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن المقصود الأعظم من هذا الجدل الطويل الذي مر معنا كله هو هدايتهم إلى الحق ودعوتهم إلى الحق، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم بنعم عظيمة لو تفكروا وتدبروا لكان شكرهم لهذه النعم العظيمة هو استجابتهم لأمر الله سبحانه وتعالى واستجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن عدم استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو كفر بهذه النعم العظيمة التي خصهم بها دون سائر الناس. الآن لاحظوا هذه قطعة تعتبر قطعة واحدة من سورة البقرة من آية 40 إلى آية 123، حديث عن بني إسرائيل وجدال معهم وذكر لقصة بقرة بني إسرائيل وما تم فيها. الآن سوف يعود الحديث، شوفوا الكلام كان عن بني إسرائيل سواء قلنا من عهد موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن سوف يعود الحديث إلى جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا لو أردت الآن أن تقسم سورة البقرة إلى مقاطع سوف تأخذ هذا مقطع من آية 40 إلى هذه السورة، مقطع واضح واحد حديث فيه مع بني إسرائيل ومجادلة معه. الآن سوف يأتي الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإسرائيل اللي هو ينتسب إليه هؤلاء هو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فدعونا نقرأ الآن ماذا يعني الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله يريك. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كلفه بأوامر ونواه، والابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق من البلاء، لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفهما، والضمير لإبراهيم وحسن لتقدمه لفظا وإن تأخر رتبة لأن الشرط أحد التقدمين. والكلمات قد تطلق على المعاني، فلذلك فسرت بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله تعالى التائبون العابدون الآية، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، وقوله قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون كما فسرت بها في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، وبالعشر التي هي من سننه، وبمناسك الحج، وبالكواكب والقمرين والختان وذبح الولد والنار والهجرة، على أنه تعالى عامله بها معاملة المختبر بهن وبما تضمنته الآيات التي بعدها. وقرئ إبراهيم ربه على أنه دعا ربه بكلمات مثل أرني كيف تحيي الموتى، اجعل هذا البلد آمنا ليرى هل يجيبه. وقرأ ابن عامر إبراهام بالألف جميع ما في هذه السورة. أحسن الله عليك. فأتمهن فأداهن كملا وقام بهن حق القيام لقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وفي القراءة الأخيرة الضمير لربه أي أعطاه جميع ما دعاه. قال إني جاعلك للناس إماما استئناف إنا أضمرت ناصب إذ، كأنه قيل فماذا قال ربه حين أتمهن فأجيب بذلك، أو بيان لقوله ابتلى فتكون الكلمات ما ذكره من الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والإسلام، وإن نصبته يقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها أو جاعل من جعل الذي له مفعولان. والإمام اسم لمن يؤتم به وإمامته عامة مؤبدة، إذ لم يبعث بعده نبي إلا من كان من ذريته مأمورا باتباعه. وقوله قال ومن ذريتي عطف على الكاف أي وبعض ذريتي كما تقول وزيدا في جواب سأكرمك. والذرية نسل الرجل فعلية أو فعولة قلبت راؤها الثانية ياء كما في تقضيت من الذر بمعنى التفريق، أو فعولة أو فعيلة قلبت همزتها من الذر بمعنى الخلق. وقرئ ذريتي بالكسر وهي لغة. وقوله قال لا ينال عهدي الظالمين إجابة إلى ملتمسه وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة، وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد، والظالم لا يصلح لها، وإنما ينالها البرر الأتقياء منهم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. وقرئ الظالمون والمعنى واحد، كل ما نالك فقد نلته. نعم، إذن هذه الآية أيها الإخوة بداية لحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعدما تقدم من الحديث عن بني إسرائيل ويعني قصصهم مع موسى عليه الصلاة والسلام. وكأن في هذه الآية والله أعلم إشارة إلى أولا تذكير لهم بجدهم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو جد لقريش وجد لبني إسرائيل، فهم يشتركون فيه ويعتزون بنسبتهم إليه جميعا. وفيها إشارة أيضا إلى تذكيرهم بالتوحيد الذي كان عليه إبراهيم، فما هم فيه من الشرك هو مخالف لما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثالثا أيضا فيه إشارة إلى تذكيرهم بما يشتركون فيه نسبا ودينا، وهذا فيه فائدة للداعية، وهو البحث دائما عن الأشياء والانطلاق من الأشياء المشتركة التي يتفق عليها الجميع حتى يكون الاقتناع أسرع وأيسر. إضافة إلى أن هذا الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا هو مقدمة لما سوف يأتي الآن من الحديث عن ابنه إسماعيل، ثم الحديث عن بنائه هو وإياه البيت الحرام، وفي إشارة أيضا إلى أن القبلة كانت في أصلها إلى الكعبة، ثم تحولت بعد ذلك إلى البيت المسجد الأقصى. وفي هذا تمهيد للتغيير الذي سوف يأتي وإعادة القبلة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى المسجد الأقصى. كل هذا نأخذه من مدخل هذه القصة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. طيب، البيضاوي ماذا يقول هنا؟ يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم هنا في محل مفعول به هنا، يعني وإذ ابتلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم بكلمات، قال كلفه بأوامر ونواهٍ، هذا هو المقصود بالابتلاء. والابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق من البلاء، باعتبار أن هذا التكليف الشاق هو الذي يظهر يعني ما عليه المكلف من التصديق أو عدم التصديق. مثلا عندما أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه إسماعيل، هذا ابتلاء وهو تكليف بأمر شاق، أليس كذلك؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام استجاب وانقاد لأمر الله، قال الله سبحانه قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين، فقال إن هذا لهو البلاء المبين، هذا هو الاختبار المبين أي الذي يظهر حقيقة المختبر. طيب، قال لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفهما، يعني كأن الابتلاء والاختبار مترادفان عندنا اليوم، صح ولا لا؟ أن تقول أن الابتلاء والاختبار واحد، في حين أن الابتلاء في الأصل اللغوي هو للتكليف بالأمر الشاق، لكن باعتبار أن هذا التكليف بالأمر الشاق هو في حقيقته اختبار لأنه سوف يظهر نتيجة، أصبحت يعني دلالتهما متقاربة. قال أصبحت بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفهما. طيب، الآن المفسرون بينهم خلاف في ما هي هذه الكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي هذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال هنا والكلمات قد تطلق على المعاني، فلذلك فسرت بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الموجودة في سورة التوبة، هذه تعتبر من الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب في الآية 35 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، وقوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر أيضا التكليفات. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أيضا هناك اختلاف بين المفسرين في هذه الكلمات التي يعني ابتلاء الله أو التي تلقاها آدم، ويفسرها كثير منهم بقوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في موضع آخر. هنا في سورة في قصة إبراهيم منهم من قال أنها العشر السنن ومناسك الحج لأنها كانت يعني كلف بها إبراهيم وابتلي بها. وفي قصته في سورة الأنعام رأى كوكبا قال هذا ربي، قال بقصة الكواكب، وبسنة الختان وذبح ابنه إسماعيل ابتلي به وقد ذكر في القرآن أيضا، وألقي في النار ابتلي بهذا ونجا، والهجرة لما خرج من قال إني مهاجر إلى ربي، كل هذه ابتلي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى شهد له بأنه قد نجح في هذه الابتلاءات، قال فأتمهن. قيل لم يتم أحد يعني في ابتلائه كما أتم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال البيضاوي وقرئ إبراهيم ربه، يعني كأنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يكون الفاعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن إبراهيم اختبر ربه فدعاه في مواضع كثيرة، ليس كذلك؟ دعاه أن يبعث أن عندما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، فكان هذا الدعاء ابتلاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. ولكن قراءة الجمهور هي القراءة الأولى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وأن الله هو الذي ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم قد أتم هذا ونجح في هذا الابتلاء. وأيضا في سورة البقرة سوف تأتي معنا وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، أيضا هذا يعتبر نوع من الابتلاء. اجعل هذا البلد آمنا. طيب، وقرأ ابن عامر يقول البيضاوي كعادته هنا في ذكر القراءات التي في الآية، قال وقرأ ابن عامر إبراهام بالألف جميع ما في هذه السورة. وابن عامر كما مر معنا هو أحد القراء السبعة، عبد الله بن عامر الدمشقي، وقد ذكرنا أنه هو أقدم القراء السبعة من حيث الزمن، لأنه قد توفي سنة 118 هجرية، فيعتبر هو من طبقة التابعين. قرأ إبراهام، واسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه ست لغات كلها صحيحة، إبراهام وإبراهيم وهي المشهورة إبراهيم، وإبراهيم إبراهيم بدون ياء كسر الهاء، إبراهيم وإبراهيم، وإبراهم بفتح الهاء، وإبراهم بضم الهاء، وإبراهم، هذه ست لغات في إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلها صحيحة، وأشهرها إبراهيم وإبراهام. واليوم عند في الإنجليزية وفي العبرية إبراهام هو المشهور أكثر من إبراهيم. قال فأتمهن، قال البيضاوي فأداهن كملا وقام بهن حق القيام، لقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وهذا من هذه منهجية ممتازة لو كان البيضاوي يسير عليها بشكل دائم، وهي تفسير القرآن بالقرآن، لأن هذه أفضل طريقة في تفسير القرآن الكريم، هو أن تبحث في النص نفسه عن معنى الآية، تفسير القرآن بالقرآن. وطبعا ليس حجة، تفسير القرآن بالقرآن ليس حجة على كل حال مطلقا، وإنما يكون حجة في حالتين: إذا كان تفسيرا يكاد يكون محل إجماع، وهو ما يمكن أن نسميه تفسير القرآن للقرآن، مثل قوله تعالى والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، هذا يعني تفسير واضح، تفسير القرآن للقرآن، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن هذا تفسير القرآن للقرآن، وأحيانا يكون تفسير متصل، وأحيانا يكون تفسير منفصل، بمعنى أن يكون تفسيرا متصلا كما الأمثلة التي ذكرتها الآن، وقد يكون منفصلا. مثال ذلك الحمد لله رب العالمين، العالمين هنا ما المقصود بها؟ المفسرون يقولون كل من سوى الله سبحانه وتعالى هم العالمون. تفسيرها في قصة موسى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، فهذا تفسير للقرآن للقرآن ولكن في مكان منفصل، فهذا حجة وفيه إجماع من المفسرين أن هذا حجة لا شك فيه. الثاني من تفسير القرآن بالقرآن الذي يكون حجة إذا كان تفسيرا نبويا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا ليس المقصود به الظلم مطلق الظلم أن يظلم الإنسان نفسه، وإنما المقصود بالظلم هنا الشرك، لأنه فسرها بقوله تعالى في قصة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فسرها بالآية التي في سورة لقمان أيضا. وهذه من يعني اللفتات أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آيتين من سورة الأنعام بآيتين في سورة لقمان، وهي الآية التي في آخرها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال هذه مفاتيح الغيب. هذا تفسير للقرآن بالقرآن، أليس كذلك؟ هذا حجة لأنه تفسير نبوي. لكن إذا جاء مفسر آخر فجاء بآية قرآنية وفسر بها آية قرآنية أخرى، هل نقول هذه حجة سواء كان صحابيا أو تابعيا أو تابع من أتباع التابعين أو من المعاصرين؟ نقول لا، ليس حجة على إطلاقه، وإنما هو اجتهاد من اجتهاده له حكم تفسير الصحابي أو تفسير التابعي أو تفسير من بعده. مثال ذلك: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ما معنى كانتا رتقا ففتقناهما؟ ابن عباس قال: كانت السماء رتقاء يعني صماء ملتصقة، كانت السماء رتقاء لا تمطر ففتقها الله بالمطر، وكانت الأرض رتقاء لا تنبت ففتقها الله بالنبات. ثم استدل بقوله تعالى: والسماء ذات الرجع يعني المطر والأرض ذات الصدع. فهذا تفسير للقرآن بالقرآن، هل هو قاطع وحجة؟ نقول هو له حكم تفسير الصحابي. أيضا ابن كثير مثلا على سبيل المثال في تفسيره عندما جاء إلى قوله، وإن كان هذا لا يدخل معنا، هذا تفسير نبوي، كنت أريد أن أذكر مثال في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من أهوال يوم القيامة، قال: ويجاء ويؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الموقف. ابن كثير جاء بهذا الحديث في تفسير هذه الآية، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أنه يريد بهذا الحديث تفسير هذه الآية، لكنه حمله على هذا التفسير. والحديث يعني في هذا يطول، لعلنا إن شاء الله نكمل الحديث عن هذه الآية لأنها آية عظيمة وفيها تفصيلات كثيرة عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعن علاقة بني إسرائيل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف أن هذه الآية ستكون مدخلا للحديث عن إبراهيم وإسماعيل ابنه وابتلائه لهما، وكون القبلة بعد ذلك تحول إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تلاوة كتابه حق تلاوته والعمل به حق العمل، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.